الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والقلم وما يسطرون. ما أنت بنعمة ربك بمجنون. وإن أكون عسل من بعد كذلك بنين فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون حتى ربنا أن يبدلنا خيرا منا and يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم لما